ظهر النسب والله شريف الأصل والجاد إبراهيم خليل الله هذا نسب حبيبي ظهر النسب والله شريف الأصل والجاد إبراهيم خليل الله هذا نسب حبيبي لو سائل يسألوا اليوم وجهه لا يصد ولا يلوم لو سائل يسأله اليوم وجهه لا يصد ولا يلوم بسماته تنفي الهموم بسماته تنفي الهموم هذا لطف حبيبي طاهر شرف علو خيرا تلقى الفرج ودوام ودوان لمشي لجدي له حفا والله البعد حرق بودو باقي المقياس وبطيب العشرة والإحساس بودو باقي المقياس حبيبي طيب العشرة والإحساس بذكرى خديجة أغلى الناس بذكرى خديجة أغلى الناس هذا وفا وفا حبيبي وحبيبي طاهرين